ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم أيحسبون أن

لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاء وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماء بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون

وَقَالَ اللَّهُ